بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 57 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة عن نبي من الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. شبهة يثيرها أعداء الإسلام يثيرها الطاعنون في الدين، إما من الطاعنين في القرآن أو من الطاعنين في عصمة الأنبياء. فهم يقولون: كيف تقولون أن عيسى عليه أن يوسف عليه الصلاة والسلام معصوم، وقد قال الله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقالوا: قد أثبت الله ليوسف الهم، أنه هم بتلك المرأة، فكيف تقولون وأنتم تقولون بعصمته ومن هذا الهم الذي هو معصية يعني عظيمة؟ ولا بد يا أخوة من معرفة هذه الأمور، وأن لا يتهيب الإنسان من القول فيها، لابد من معرفة هذه الأمور والرد عليها، لأنكم تعلمون أن بعض الفرق التي هي فرق الخوارج، من بعض فرق الخوارج أظن الذي يسمون العجاردة أو غيرها ونحو هذا، أنهم ينكرون سورة يوسف، وذلك لأنهم يقولون أن هذه السورة إنما هي ذكر فيها الغزل وذكر فيها عياذا بالله، وهي سورة من القرآن تناقلتها الأمة بالتواتر، ولا أحد يشك في كونها من القرآن، لكن هؤلاء أصحاب أهواء. وأما هذه المسألة فهي كما ذكرنا ونكرر تكرارا ومرارا، أنهم إنما أتوا من باب أنهم لا يفهمون كلام الله ولا يفهمون معناه، ولا يرجعون إلى أهل العلم الذين يعرفون تأويله ويعرفون، وآتاهم الله سبحانه وتعالى العلم في تفسير هذا القرآن وفي تأويله. فما معنى هذه الآية: ولقد همت به وهم بها؟ هذا أما الهم من امرأة العزيز فإنه واضح أنها همت بيوسف عليه الصلاة والسلام، يعني بأن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. لكن ما معنى قول الله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هذا الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول، بعض أهل العلم قال هنا لم يقع الهم أصلا، ما وقع هم من يوسف. لماذا؟ قالوا: لأنه هنا منفي في هذه الآية لوجود البرهان. ما معنى ذلك الكلام؟ قالوا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا: لولا أنه رأى البرهان لهم بها، لكن ما دام وجد البرهان فهو لم يهم أصلا. هذا هو القول الأول، انتبهوا له. يعني يقول بعض أهل العلم يقولون هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أنه رأى البرهان لهم بها. إذن لا نثبت الهم أصلا، بل هو منفي عنه، لأن البرهان وجد، والبرهان لا نعرف ما هو الذي رآه. بعضهم يقول أنه رأى أباه، وبعضهم يقولون، المهم أنه أراه الله برهانا فعصمه به. فبعض أهل العلم قالوا ما وجد الهم، لأن الله قال هم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذا هو قول اختيار أبي حيان. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فهي لم تبدي به، لماذا؟ لأن الله ربط على قلبها، فلو لم يربط الله على قلبها لا أظهرت ذلك ولا أخبرتهم بموسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عن أم موسى، قال: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لكن ما دام أن الله ربط على قلبها فلم تبدي به. وهذه مثلها. قالوا هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فما دام أنه رأى برهان ربه فإنه لم يهم أصلا. هؤلاء قالوا الهم يعني لم يقع منه هم أصلا. مثل أيضا قول الله تعالى هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. قال يعني الشنقيطي رحمه الله في دفع هام الاضطراب، وهذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو جار على قواعد اللغة العربية، جار على قواعد اللغة العربية، ولكن كما سيأتي هذا القول يعتبر مرجوحا، يعني القول الثاني الذي سنذكره هو الصحيح، هو أصح من هذا. والقول الثاني ما هو؟ قالوا الهم وجد من يوسف، الهم وجد، ولكن الهم ينقسم إلى أقسام، الهم ينقسم إلى أقسام. فهناك هم إنما هو مجرد خواطر قلبية، خواطر قلبية، ميل طبيعي، ميل طبيعي بطبيعة الإنسان يميل بميله الطبيعي، وليس هم مع عزم، ليس هم مع عزم. امرأة العزيز همت مع العزم والتصميم، بدليل أنها همت به وشقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. هذا يسمى هم مع العزم والتصميم، وهذا يؤاخذ الإنسان به، يؤاخذ الإنسان به الهم مع العزم والتصميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، لماذا المقتول أيضا في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فقد كان يهم بقتل صاحبه لكن لم يتمكن. معناه أن المقتول كان عنده هم مع عزم على أن يقتل صاحبه ولكن لم يتمكن. أما الهم الذي هم به يوسف فهو مجرد خواطر قلبية صرفها الله عنه سبحانه وتعالى، لأنه من عباده المخلصين وأراه برهانا، وهذا هم طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان. انظروا مثلا، نضرب لكم مثالا، لو جاء إنسان وهو صائم، صائم وهو عطشان، ونظر إلى الماء البارد، نظر إلى علبة من علب الماء وفيها الماء البارد، فهنا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد يهم بذلك الماء في نفسه أن يشرب ذلك الماء، لكن ما هو الذي يمنعه؟ يمنعه تقوى الله سبحانه وتعالى أنه صائم. فهل يؤاخذ على هذا الهم؟ لا يؤاخذ عليه، بل إنه هم يعني ترك هذا الشيء خوف الله سبحانه وتعالى، فهذا الهم لا يؤاخذ عليه الإنسان. ولهذا إذا ترك الإنسان الهم الذي هو يهم به وتركه من جراء الله، فلا نقول فقط أنه لا يؤثم، بل يكتب له حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله، ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيكون هذا مراد هذا الآية، أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما وقع في قلبه إنما هي خواطر قلبية صرفت عنه بوازع التقوى، ميل طبيعي صرفه الله عنه بالتقوى، وهذا أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، أمر جبلي يقع يرده الإنسان بتقواه من الله وبخوفه من الله سبحانه وتعالى، كما أن الصائم بطبعه يميل إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم. وهذا هو القول الصحيح في المسألة. جاء في فتوى للجنة الدائمة في هذه المسألة برقم 4488 سئلوا عن هذا فقالوا الصحيح من أقوال العلماء أن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الطبيعي، الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه، وقد صرفه الله عنه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قالوا ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل، وليس هنا دليل فيما نعلم يوجب صرف ظاهرها، والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل، بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أتت إلى النفس يعني أشياء يهم بها ويوسوس فيها، ربما تصل إلى التشككات في الربوبية وغير ذلك، لكنها مجرد خواطر يدافعها، فمدافعته لها من صريح الإيمان كما سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 267 قال وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى الله عليه وسلم هم هما وتركه لله سبحانه، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة، أي ليس في هذا أن يوسف حصل منه شيء أبدا، إنما حصل منه هم من خواطر النفس تركه لله فأصبح مثابا على ذلك. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق. وذكر شيخ الإسلام أن ما يذكر في بعض الروايات من والعياذ بالله أن سليمان أن يوسف عليه الصلاة والسلام فعل وفعل، وأنه جلس مجلس الرجل من امرأته والعياذ بالله ورأى صورة يوسف يعقوب والده عضا على يده، هذا كله قال مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا في الأنبياء، وكل من نقله من المسلمين فعنه نقلهم، يعني نقل عن اليهود. الذي ينقل هذا عن يوسف ويقول أن يوسف حصل منه وحصل، فإن هذا إنما أخذه من اليهود ولم يأخذه من أحد من المسلمين. وعلمنا ما معنى الهم في الآية، فعلى هذا من الشيء المهم الضروري جدا أن يتعلم الإنسان الرد على هذه الشبه، حتى لا يأتي مشكك يشككه، فيعلم كما أنواع الهم، ما هو الهم الذي يؤاخذ به وما هو الهم الذي لا يؤاخذ به، وأن الله سبحانه يثيبه عليه، يهم بهذا الشيء ومع ذلك يثيبه الله عليه ويحصل له الحسنات بذلك. هذا والله أنه من الشيء الضروري للإنسان أن يتعلمه حتى يرد به على من يطعن في الأنبياء أو يطعن في كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.